يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم برحمتك نستغيث فأغثنا، ومن عذابك نستجير فأجرنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح، ومتعتنا به من ضوء النار، وبصرتنا فيه من مطالب الأقواس، ووقيتنا فيه من طوارق الآفات. اللهم إنا أصبحنا في قربتك يحوينا ملكك وسلطانك، وتضمنا مشيئتك، ونتصرف في أمرك، ونتقلب في تدبيرك. ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد. إن أحسنا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذنب. اللهم ارزقنا حسن مصاحبته، واعصينا من سوء مفارقته. باقتراب جريرة أو ارتكاب صغيرة أو كبيرة، وأجل لنا فيه من الحسنات، وأخلنا فيه من السيئات، واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا، وأجرا وذخرا، وفضلا وإحسانا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك، ونشهد سماواتك وأرضك، ومن أسكنتهما من ملائكتك، نشهد أنك أنت الله، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا من خضعت لك الرقاب، يا منزل الكتاب، يا رب الأرباب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، أنت أرحم بنا من أمهاتنا، أنت أرحم بنا من آبائنا، أنت أعز من كل عزيز، وأعظم من كل عظيم، وأجل من كل جليل. نسألك اللهم أن تعتقنا من النار. اللهم إن هذه أيام العتق من النار، اللهم إن هذه أيام العتق من النار، فاعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واجعل الشهر الكريم مرتحلا بذنوبنا، شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، واكتب لنا فيه ما كتبته لعبادك الصالحين. اللهم إليك بسطت الأيدي، اللهم إليك بسطت الأيدي، أنت أرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، أنت الله الحي القيوم، أنت الله الحليم الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت الله الرؤوف الرحيم أنت الله الغني الحميد اللهم اجعل إلى رحمتك مصيرنا ومأوانا اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا نشفاك بالمنى بإذن ربنا نشفاك بالمنى بإذن ربنا اللهم ارحمنا ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات أحياء وميتين اللهم احفظ علينا دين الإسلام واحرسنا بعينك التي لا تنام واجعلنا تحت راية القرآن وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجمع شمل المسلمين ولم شعثهم يا رب العالمين ووفق وارحم وأصلح وأيد أمة محمد أجمعين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ وأنت المستعان وعليك البلاغ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وإليك النشور والحمد لله رب العالمين